حسين الألاوي، فاطمة مظهر، فاروق نجيب، محمود العراقي، ومحمود عامر. في سهرة للمؤلف حسن حسين والمخرج فؤاد شفعي. عنوان السهرة: جنون الحب. وفاء يا وفاء، الله، هي راحت فين؟ وفاء وفاء. ايوه يا مجدي، انت صحيت يا روحي؟ ايوه. انت فين يا وفاء؟ انا في المطبخ بحضر الفطار يا روح قلبي، ثواني واكون عندي. يا وفاء، يا سلام، بتوحشني وهي معايا. انا حاسس اني مش ممكن اقدر ابعد عنها. ما كنتش اعرف اني بحبها الحب ده كله. يا سلام يا حبيبتي يا وفاء. ايه يا استاذ؟ مش مستحمل 5 دقايق فراق؟ فراق، يا ساتر يا رب، لا بلاش الكلمه دي وحياتك. قد كده بتحبني يا مجدي؟ لسه بتسال يا حبيبتي؟ ده انا بحبك بجنون. ده انت خليتيني الملك المتوج على عرشك. اخترتيني من بين كل اللي تقدموا لك، مع انهم كلهم احسن مني. يا مجدي، ده انت بقيت شاعر، وشاعر رومانسي كمان، ده كتير. انا ما استحملش الحب ده كله. تعرف يا وفاء، لولا خوفي ان الناس تتهمني بالجنون كنت قعدت جنبك ما تحركتش لحظه واحده. افضل كده ابصلك وبس، أملي عينيا بجمالك وبس. مجدي، شهر العسل خلص بقاله كتير. احنا في شهر عسل على طول يا حبيبتي. سلام، لو كل الناس متجوزين واحدة زيك، صدقيني الدنيا كلها هتبقى حب وسعادة. مجدي حبيبي، انت ايه حكايتك النهاردة؟ ابدا يا حبيبتي، انا اصلي خايف وقلقان، حاسس انك كتير عليا. مجدي، زي ما بقولك كده، انا حاسس انك في يوم من الايام هتروحي مني. انا خايفة على مجدي عدلات يا اختي. وبقاله على الحال ده كتير يا وفاء، تقريبا يعني من ساعة ما رجعنا من شهر العسل. بيعبر لك عن حبه يا وفاء، ودي حاجة تقلق يا اختي، دي حاجة تفرح. ايوه يا عدلات، بس مش بالطريقة دي. انا حاسة انه بيعبر عن حبه بجنون. بلاقي وشه كده متغير، وعينيه خرجت لبره. يا لهوي، معقولة يا اختي في حد يبقى مجنون بحب مراته كده؟ انا قلقانة قوي على مجدي، كل شوية يقولي انه حاسس اني هسيبه، ويمكن اتطلق منه وهتجوز واحد تاني اجمل منه واغنى منه. لا، ده بيخرف بقى يا وفاء. علشان كده قلت مفيش غير عدلات ومحسن يشوفوا حل في الحكايه دي، هما اقرب الناس لينا. يجي سي محسن يسمع ويشوف الرجاله اللي بتعرف تحب مراتاتهم. اللي عمره يا وفاء من يوم ما اتجوزته قال لي كلمه واحده تفتح النفس، مع انه زميل جوزك وصاحبه وسرهم دايما مع بعض، عمري ما حسيت انه بيغير علي. عمره. الله، جرى ايه عدلات؟ قال جبتك يا عبد المعين. مجدي جوزك انسان اي ست تتمناه، بس انت اللي مش عارفة قيمته. ايوه، بس يعني تصرفاته مزعلاني قوي، انا خايفه عليه عدله. ما تخافيش يا وفاء يا اختي، جوزك مكوي بنار حبك، انما محسن جوزي مطفي ونار حبه بارده، تلاجه بعيد عنك. والعمل؟ ولا حاجه يا اختي، الراجل بيغير شويه عليكي علشان انت جمالك مش على حد، وبيحبك قوي وخايف حد ياثر عليكي وتروحي منه. انت بتخرفي، انا لا يمكن حد ياثر عليا الا مجدي، ده حبه بيجري جوه عروقي زي الدم. عارفه ده معناه ايه؟ ما معنى اني من غير مجدي اموت. الله الله، حلوين قوي شويه دول. له حق يغير يا اختي، له حق. هو بيغير بعقل؟ ده بيقول لي اني نفسه ياخدني في جزيره لوحدي انا وهو، لا نشوف حد ولا حد يشوفنا. فين محسن جوزي يسمع ويشوف؟ يجي يسمع يجي. ايداله صوابع العشره شمع، وملبسها من كل صنف ولون، بزغطه زي البطه، عمره ما قال لي كلمه حلوه يكبر بها خاطري. عدلات، وساعه ما نبقى انا وهو لوحدينا واقول خلاص الجو بقى شاعري وهيكبر بخاطري بشويه حنان. بيعمل ايه؟ بيحط وشه في الجرنان ولا ينطق بكلمه. بصراحة بقى مجد يا أخويا، أنت بالطريقة دي تبقى عاوز تاخد وفاء وتعيش أنت وهي في سجن. أرحم أرحم اللي أنا فيه يا حبيبي. شيل الأوهام دي من دماغك، وفاء لا يمكن تعيش من غيرك، دي بتحبك جدا. الناس كلها حسداني على جمالها، بيقولوا وفاء خسارة فيا. آه مش ممكن، أكيد أنت هتتجنن عن قريب. لك حق، لك حق تضحك، ما أنت دماغك رايقة. طبعا، علشان مراتي وحشة شوية، قصدي وحشة كتير يعني، وما بغيبش عليها أبدا ولا حغير، مش ده قصدك يعني؟ أنا مش قصدي أقول والله حيالي. قصدك، آه لو تعرف يا مجدي، آه لو تعرف، أنا عايش في جحيم يا أستاذ. إذا كنت أنت بتغير على مراتك إيراد، أنا عدلات بتغير علي 48 إيراد، دي بتخليني أكلم نفسي يا راجل. على الأقل أنت ما عندكش إحساس متسلط عليك إن مراتك اللي بتحبها هتسيبك وتمشي، مش هتستحمل الحياة بمرتب الوظيفة والشقة المتواضعة. أنا مرعوب يا محسن، وفاء هتسيبني. وأنا مرعوب يا مجدي، عدلات مش هتسيبني. بصراحه ليها حق، ليها حق تسيبني، اصلها احلى مني يا راجل. ده كل ما ببص في المرايه ببقى زعلان من المرايه قوي. ليه بقى؟ خلقه ربنا، الانسان بجمال الروح مش بجمال الوجه. وفاء حلوه قوي يا محسن، حلوه زياده عن اللزوم، انا بغير عليها من الهوى اللي بتتنفسه. وعدلات بتغير عليا من هدوم اللي انا لابسها. انا مش مجنون يا محسن، انا عاقل جدا، واذا دماغي ضربت يبقى وفاء هي السبب. وانا كمان مش مجنون، انا زيك عاقل جدا، واذا دماغي ضربت هتبقى السبب عدلات. يبقى لازم يا محسن نعمل حاجه. هنعمل ايه يا مجدي؟ انا هقول لك هنعمل ايه. معقولة؟ معقولة يا مجدي نسكن في خامس دور وفي حتة مقطوعة زي دي؟ تخلينا نسيب شقة جميلة وتجيبنا هنا في الهو ده؟ أيوه، عشان أضمن محدش يشوفك ولا تشوفي حد. طب والشغل؟ أنا مش ممكن هقدم استقالتي. هتقدميها؟ طب وأنا في الدور الخامس مش ممكن واحد راكب طيارة يبصلي ويعكسني؟ ساعتها هتعمل إيه بقى؟ الله الله الله الله الله، ده تتريق عليا بقى؟ أمال عاوزني أعمل لك إيه؟ أسقف لك وأقول لك برافو إنك سجنتني؟ أقول لك هايل يا مجدي علشان ما بتثقش فيا؟ ثم أنت فاهم يعني إن أنا ممكن أستمر على الوضع ده؟ نعم، هتعمل إيه يا هانم؟ هسيب لك البيت وأمشي يا سي مجدي. لا لا لا، بلاش بلاش يا وفاء، هو ده اللي انا عامل حسابه. انت السبب، هتهد البيت اللي كان مليان سعاده وحب بغيرتك العاميه. يا خسارتك يا مجدي، يا خسارتك يا مجدي. وفاء وفاء، ابعد عني، انا ما بحبكش. وفاء وفاء. يرضيك يا عمايل مجدي، دي عدلات. هم الرجالة كده، مفيش من وراهم راحة. انت كمان يا عدلات؟ طب ليه؟ سي محسن يا حبيبتي مش عاوز يعقل، لا نفع معاه فلوس ولا خناق ولا حاجة، مغلبني ومنطير النوم من عيني. يا ريت مجدي يبقى زي الأستاذ محسن، ده كله ذوق. وفاء جرى ايه يا حبيبتي؟ الله ده حتى عيب، انا واقفه واحنا اصحاب. قصدك ايه؟ لا مش قصدي حاجه، يقطعني مخي راح لبعيد كده. طبعا قصدك انا ماشي. يا ستي تعالي هنا يا وفاء. الله اخفى عليكي، اعصابي متوتره من اللي بيعمله فيا جوزي. اصلك مش عارفاه، ده سهن وميه من تحت تبن. الاستاذ محسن؟ ايوه يا اختي الاستاذ محسن. أيوة. قدامي يعمل الحبيب الولهان، ابص له كانه بينكسف من خياله، لكن من ورايا اهياني اهياني. عندك دليل؟ مش عارفه امسك علي حاجه، زي التعبان بعد عنك. يبقى بتظلمي وبتظلمي نفسك. عقلي يا عدلات، هتخربي بيتك بايدك انتي ومجدي منطينه واحده. بقى انا بعد ما اصرف عليه وهيئه ولبسه وزغطه لحد ما بقى زي البطه، يجي ويحب واحده تانية وتيجي هي تاخده مني كده على الجهز؟ لا وحياه غلاوتك يا وفاء. افرضي حصل، يعني هتعملي ايه؟ ولا حاجه، كل الحكايه منشط في الجرايد وبالبنط العريض الاحمر على اسود، تبص تلاقي الاعلان كده: عدلات تقطع جوزها ترانشات وتوزعه على الشوارع والحارات. يلا يا بشوات. بدون لف ودوران، انت خرجت النهارده؟ نعم. انت مش قلت هسيب لك البيت وامشي؟ وانت صدقت يا مجدي؟ لا لا، انا ما صدقتش، بس بصراحه خفت. وايه اللي خوفك؟ بحبك يا وفاء، وما اقدرش اعيش من غيرك. انا كمان ما اقدرش اعيش من غيرك. يا سلام، انت كده بتحبيني يا وفاء؟ بموت فيك يا روحي، انت الوحيد اللي اختاره قلبي. يعني مش ندمان على جوازك مني؟ ده أنا رفضت عرسان أشكال وألوان بسببك، جاي النهاردة بتسأل. واحدة بجمالك ورقتك هتستعمل واحد زيي؟ لا مال ولا جمال. أعمل إيه بقى؟ مراية الحب عامية زي ما بيقولوا. يا سلام يا سلام لو اللحظة دي ما تنتهيش ونفضل عايشين فيها. نبقى لوحدنا، نبعد عن كل الناس، عشان أنا بس اللي أبص لك وأتملى بجمالك. تاني تاني يا مجدي. ألو. أيوة يا محسن، أنا مجدي. في إيه يا مجدي؟ إحنا مش كنا مع بعض النهاردة الصبح، عاوز إيه تاني؟ أصلا يا محسن عندي حالة عجيبة مش قادرة أفسرها. أنت عندك حالة جنان يا أستاذ، لازم تعرض نفسك على دكتور. يا محسن أرجوك، أنا فرحان وزعلان. إيه؟ هادي وقلقان. الله، أنا في منتهى التناقض. محسن الحقني أرجوك، أنا هقابلك بعد نص ساعة. أيوة مجدي، اتكلم يا حبيبي، عاوز تقول إيه؟ من ساعة ما جينا الكازينو وانت قاعد سرحان في ايه؟ معرفش. معلش يا محسن استحملني، انا تعبان قوي، ومفيش حد اقدر اثق فيه واتكلم معاه غيرك. ما احنا اتكلمنا يا مجدي ومفيش فايدة، انت بتغير على وفاء لدرجة الجنون، وعدلات شك فيا ان انا ألقيه بعرف غيرها، والحكاية منتهية خلاص. انت هتروح مستشفى الامراض العقلية وهي هتخش السجن عشان هتقتلني. في ايه تاني؟ محسن انا بقول يعني ايه رأيك لو كل واحد فينا حاول يثبت لمراته العكس؟ عكس؟ يعني ايه عكس؟ انا هحاول ابطل غير وانسى كل اللي فات، وانت تقعد مع عدلات تحب فيها وتثبت لها انها كل حاجة في حياتك. ها ايه رأيك؟ يا سلام، ده ايه العقل ده كله؟ سبحان مغير الاحوال. انا موافق، هي فكرة كويسة، يمكن ربنا يهدي لعدلات وانت تحافظ على وفاء. يلا بينا ننفذ فورا. ايه رايك يا حبيبتي في الفكره دي؟ بصراحه انا مش مصدقه. انا كنت غلطان يا وفاء، من هنا ورايح هتشوفي انسان جديد. المفروض إني أثق فيكي عشان بحبك، وأثق في نفسي عشان أنا أستاهل الجمال ده كله وأستاهل إنك تحبيني. إنما كل اللي كان بيحصل ده كان تهيؤات. أيوة حبيبتي، والحمد لله خدت الشر وراحت من هنا ورايح مفيش غيره. أبدا أبدا يا روحي، أنت كل الحكاية كنت بتغير علي علشان بتحبيني قوي قوي قوي. هو ده؟ يا سلام، قد ايه الواحد كان أناني. عموما أنا عشان أثبت لك إني إنسان جديد وإن كل اللي يهمني سعادتك وبس، إيه رأيك لو ننزل نتمشى شوية وفي وسط كل الناس؟ في وسط كل الناس؟ فين مثلا؟ في شارع الشواربي. شواربي؟ مجدي أنت طبيعي يا حبيبي؟ إيه مش مصدقة يا حبيبتي؟ لا لا لا لا مصدقة، بس يعني الشواربي مليان ناس يا مجدي. ولا يهمني ولا يهمني، احنا هنتفرج على الفاترين والناس تتفرج علينا ولا يهمني. والله فكرة، ده احنا كمان بقالنا مدة ما خرجناش مع بعض، وخصوصا في وسط الناس. يا حبيبي يا مجدي يا حبيبي، انا اخترت الشواربي بالذات عشان الزحمة. ايوة انا احب الزحمة اوي، وعشان اثبت لنفسي وليكي اني خلاص ودعت حياة الغيرة السودة. هيا هيا الى السعادة. هو بيتكلم كده ليه؟ ربنا يستر. عموما يا حبيبي انا سعيدة جدا علشان ثقتك في نفسك وفيا رجعت لك. الحمد لله حبيبتي، اوفى حبيبتي، استعدي للخروج الى شارع الشواربي بالليل. صحيح يا مجدي. صحيح يا وفاء. خدي كمان يا محسن عشان خاطري. كفاية عجل، كفاية، أنا شبعت أكل من الصبح عمالة زغط فيا زي الوزة. انتي وزيتي يا اختي، انتي وزيتي، انت ما تعرفش فرحتي بيك وانت قاعد كده معايا في البيت، ما انسني في وحدتي. تعالي لي يا بطة. وانا مالي؟ وشلي لي الشنطة. بطل بقى عدلات، خلي الليلة تعدي على خير. وانت هتغني كمان؟ انت زعلتي كتكوتة؟ لا خلاص انا مش هدقل عليك، مش هغني. ايوه كده صح كده حاكم، انا حاسس من كتر الاكل ان دماغي تقلد وعاوز انام. ايه يا اخويا تنام بقى بعد الاكل ده كله وعاوز تنام؟ لا صح صح يا روح قلبي، صح صح، انا عاوز افضل كده قاعده بصالك وانت صاحي. في ايه عدلات؟ مالك قلبت ليه؟ انا ما قلبتش، انت اللي عاوز تنام. طب ودي فيها ايه دي بس؟ لا ده انت بتستعبط بقى. خد. يا دماغي. الله يا مجدي، الناس كتيرة قوي والفتارين شكلها يجنن. فعلا يا حبيبتي الفتارين منظرها يجنن، والناس كمان كتيرة قوي ومنظرهم يجنن. ايه شايف حبيبتي؟ كلهم بيبصوا عليكي، قصدي بيبصوا علينا. لكن انا ولا يهمني. طبعا يا روحي ثقة بقى، هو احنا يعني من غير ولا يعني بيهمنا الكلام الفارغ ده؟ طبعا طبعا. بس حبيبتي في واحد غلس كده من ساعة ما دخلنا الشارع وهو ماشي ورانا، نقف يقف نمشي يمشي. وماله حبيبي مدام ما حصلش منه حاجة يسيبه على راحته؟ ايوه على راحته ازاي بس يا وفاء؟ يعني احنا مالنا؟ يعني هنمنع الناس من الشارع؟ سيبه يلا بينا. يلا قصدك ايه بس من اسيبه دي؟ اسيبه يعني مجدي؟ طبعا اكيد انت مبسوطة عشان هو ماشي ورانا. طبعا استهانم، بتتعجبي بجمالك مجدي. احنا قلنا ايه؟ انت لسه قايل ولا يهمني. خليك بقى حبيبي بقى قد كلمتك واستحمل شوية، وبالتدريج كل شيء هيبقى كويس. يعني هو انا عشان قلت ولا يهمني حضرتك عايزه تستغل الموقف وتخلي الناس تمشي وراكي؟ اسيبه؟ سيبه يا مجدي سيبه. لا لا لا لا مجدي اقعد، احنا في الشارع والناس هتتلم علينا وهتبقى فضيحه وبليس كمان. انت خليتي في عقل، حرام عليك. سيبيني انا، لازم اكسره. مجدي مجدي ايه عقل، هتعمل ايه؟ اما اشوف الافندي بتاعك ده عاوز ايه. انا اجلك مجدي. مجدي معقول يا مجدي؟ معقول اللي بتعمله ده؟ تجيبني الساعة 3 بعد نص الليل وتدخلني الاسم وتقول لي معلش؟ معلش انا اسف، انا اسف يا محسن، انا في منتهى الخجل. معلش انا ماليش حد غيرك، كان لازم اطلبك، انا كنت في ورطة. وعلشان ايه ده كله؟ كل ده بسبب التصرفات السخيفة بتاعتك. الحمد لله، ده لولا الضابط كان انسان وتفهم الموقف كان زماني مشرف في التخشيب. افرجوا عنك ازاي؟ قول لي بسرعة. انا كنت انا وفاء بنتمشى في الشاربي تنفيذا لمعاهدة الصلح اللي اتفقنا عليها واننا نبدأ حياة جديدة. وبعدين وانا بنتمشى بصيت لقيت كل الناس بتتفرج عليا انا وفاء ومش مبطلين بحلقة فيها. السلام يا اخويا، هيسيبوا كل الناس ويبصوا عليك انت وفاء بس؟ يا استاذ دي تهيؤات ماليه دماغك. انا متاكد ان محدش كان بيتفرج عليك ولا حاجه، الحلوين ماليين الدنيا يا سيدي، هو مفيش غيرك انت والست هانم وفاء بتاعتك دي. المهم ان انا عرفت من الضابط ان كنت ماشي اتلفت ورايا وقدامي ويمين وشمال وكاني عامل عامله وخايف، ولا ناوي ارتكب جريمه وخايف لانكشف. ده اللي ايه الضابط قاله لي. ايه ضابط؟ ظابط مين يا مجدي يا اخوي؟ ظابط المباحث اللي كان ماشي ورايا. قصدك الشاب اللي كان ماشي وراك طلع ظابط مباحث؟ ده اللي انا اكتشفته بعدين. بعدين امتى؟ بعد ما مسكت فيه في وسط الشارع وحاولت. يا نهارك اسود، عاوز تعتدي على ظابط في الشارع؟ هو انا لحقت يا حبيبي؟ ده انا دوبك بس برفع ايدي كده ولقيت نفسي هوبا طاير فوق ونزلت على الارض، ما حسيتش بنفسي غير وانا في الاسم. وبعدين وبعدين سابوك في الاسم ازاي يعني؟ ها؟ اتضح ان الضابط كان في الخدمة السيارة ولما شافني بتلفت يمين وشمال وجار الوفاء في ايدي ارتب فيا، قبض عليا ووقف تاكسي الوفاء بعد ما اتكلم معاها وخدني على الاسم. ولما حكيت له على مشكلتي وحكايتي مع الغيرة على مراتي عاد يضحك. انا اتأسفت له وسامحني وقال لي روح، وكنت انت بقى جيت وادي كل اللي حصل. لا لا لا يا مجدي، لا انت لازم تعرض نفسك على طبيب نفساني فورا. اما حتة حكاية يا محسن. مجدي ده ايه، مريض؟ ايه ده؟ ايوه حبيبتي، بعيد عنك الغيرة مرة، ربنا يبعدنا عن العكننة ونعيش في سعادة. يا قادر يا كريم ادعي معايا عدلات، ادعي ادعي. يا رب يا رب يا رب يا حبيبي، انا فرحانه قوي. يا سلام، انا مش مصدقه نفسي يا محسن. ليه بس يا حبيبتي؟ من ساعه حكايه مجدي دي والاسم وانت قاعد معايا هنا في البيت، لا خرجت هنا ولا هنا. الحمد لله. هخرج اروح فين يعني؟ هخرج ليه؟ الخضره اللي زرعينها في البلكونه والماء يجري في الحنفيات والوجه الحسن الجميل والشيك الحلو يا روحي. هخرج ليه بقى؟ ده حتى يبقى فطيرة. يا اخواتي يا اخواتي على الطعامة والرقة يا اخواتي. محسن يعني ما زهقتش يا محسن؟ اخس عليك يا عدلات، انا ازهق منك برضه؟ حد يزهق من حبيبة مراته واسمها عدلات؟ لا لا لا لا لا لا، ده كتير كتير عليا قوي، كتير كتير كتير. مفيش حاجة تكتر عليك يا جميل. صحيح بتحبيني يا سنسن؟ وبعدين بقى الحب كله حبيته ليك، الحب كله. يا اخواتي اروح فين؟ محسن بيغنيلي. وارقص لك كمان لو عاوزه. اديها مزيكا اديها مزيكا. رأسك حلو قوي يا محسن. بس بص وجعني كده. خلاص بلاش المزيكا. لما انت بتحبني الحب ده كله، ليه بتحرمني من السعادة دي؟ ليه ليه كنت دايما لما تقعد في البيت تحط وشك في الجرنان يا إما تتفرج على التلفزيون. ليه ليه؟ أصل كل وقت وله ترتيب يا حبيبتي. ما هو مش معقول طول ما أنا قاعد في البيت هقعد أحب فيكي، ده حتى تبقى حاجة تزهق. مش كده برضو تزهق؟ قصدي يعني كتر الحب، يعني من كتر الحب يحصل لك تخمة وإشباع لحد ما تبقي مش طايقة تسمعي مني أي كلمة. خايف تديني الحب كله ما تلاقيش حاجة تقولها لها. أقولها لها هي مين؟ مراتك التانية. نعم، هو احنا رجعنا لحالة الجنان تاني؟ مفيش فايدة، هو منشد في الجرايد وبالبنط العريض الأحمر عدلات تقطع جزها ترانشات وتوزعه على الشوارع والحارات. شغلة يا ستات. عدلات. أيوة يا حبيبي يا محسن يا روحي. كنت بتفكري في ايه يا عدلات؟ بفكر يا روحي، بفكر ازاي يا سعيدة. اتفضل يا استاذ مجدي. في الحقيقه دكتور انا مش عارف البيجيننج يبقى منين. استاذ مجدي احكي لي عن كل حاجه في حياتك وبالتفصيل. على فكره المعلومه مهما كانت صغيره بتبقى مهمه قوي في حالتك دي. ايوه، ما انا زي ما قلت لك يا دكتور انا مش عارف ابدا منين. ابدا من اي حته تيجي على بالك، قول اي حاجه، كل اللي يخطر على بالك قوله. أصلها حلوة أوي، حلوة أوي يا دكتور. تعرف لو حصل أنا هقتلها وقت نفسي، لأني بحبها أوي، مقدرش استغنى عنها. ما أصلا مش قادر استحمل العذاب ده كله، هي السبب في كل اللي أنا فيه. معناها بتحبني أوي ومستحملة كل تصرفاتي السخيفة. جميل جميل أوي. قولي يا أستاذ مجدي. نعم يا دكتور. هي مراتك جميلة قوي؟ نعم، يعني من الستات اللي تنحب من أول نظرة مثلا. الله أكبر يا دكتور، أنت بتهزر. أنا ما بهزرش، أنا بدعبس جواك يا مجدي. أنا آسف يا دكتور، افتكرتك بتغازل مراتي، أصلا حالتي مش مستعملها. مفهوم. المهم كمل. مش عارف أعمل يا دكتور، برج من نفوخة هيطير. ما هو لازم يطير. فعلا انت لو فضلت على حالتك دي ممكن ترتكب جناية او تدخل المصحة النفسية مدة طويلة. ارحم اللي انا فيها دكتور، اصلها صغيرة وحلوة. حلوة اوي يا دكتور. صحيح يا مجدي، هي حلوة اوي كده. يا سلام. وبعدين يا دكتور جرى ايه؟ هنعيده؟ انت جسمك بيترعش اوي، اكيد مراتك دي مذهله علشان كده انت تعبان. اكيد مراتك ست ما حصلتش. دكتور. نعم يا استاذ مجدي. مالك يا دكتور؟ هيكون مالي يعني، بدعبس جواك يا اخي، بشوف الغيره وصلت جواك لحد فين. هو ده مش من حقي ولا ايه؟ الغيره بصراحه يا دكتور وصلت للنخاع. أصل الستات الحلوين اللي زي وفاء مراتي معرضين دايما للمعاكسة والإغراءات. واللي وحشين وحياتك برضو معرضين للمعاكسة والتريقة. ده كلام يا دكتور؟ حد هيعاكس واحدة وحشة؟ أنا ساعات بشوف ناس بيعاكسوا ست مش جميلة ويقولوا لها يا حلو أنت أبو شعر واقف، منظرك يجنن وأنت ليك عضلات، حلاوتك كده وأنت راجل مال وهدومك. المهم يا مجدي نرجع لموضوعنا. كمل يا مجدي. حاضر أكمل يا دكتور. إيه ده يا مجدي؟ إيه؟ 3 ساعات استناك؟ القعدة حلوت بقى مع الدكتور ولا ايه؟ قولي عملت ايه وقالك ايه؟ حكيت له على كل حاجة يا محسن، قلت له كل حاجة، قلت له اني غلطان وما كانش لازم اتجوز وفاء، كان لازم اتجوز واحدة مسترجلة عشان ما يحصلش اللي بيحصل ده. عندك حق، الست الوحشة بيبقى عندها دايما مناعة ضد المؤثرات لانها بتعكس المؤثرات وتردها لأصلها. الست الوحشة نعمة يا محسن واحنا اللي بنرفضها. تعرف احنا يا رجالة ما يعجبناش العجب. عوسولي لا يعني، اصل احنا لو اتجوزنا الحلوة العفاريت تركبنا والغيرة تمص دمنا لحد ما نموت بيها. ولو اتجوزنا الوحشة يا سلام. لو اتجوزنا الوحشة علشان مالها ولا نسبها، نفضل نلعن اليوم اللي شفناها فيه ونلعن اللي شار بيها. أنا مقتنع بكلام الدكتور يا محسن. الجمال الحقيقي جمال الروح، الخلق، التفاهم، الحب. بس أنا مش عارف ليه مش قادر أنفذه وبطل غيرة. ما هي لو ما كانتش وفاء وفية ليك وعلى خلق فعلا وبتحبك ما كانتش قعدت معاك لحظة. ده انت حاجة فظيعة. انا مش عارف انت مستحمل نفسك ازاي. لا جرى ايه يا محسن، احنا هنفضل نندب حظنا كده؟ طب الحل ايه يعني؟ الحل اني لازم اروح للدكتور مرة تانية واكمل الجلسة. انت شرفت يا ملك قلبي. الله، في ايه عدلات؟ كنت فين يا استاذ؟ انت ما حرمتش؟ احنا مش اتفقنا مفيش خروج برا البيت بعد الساعة 6 المغرب؟ اصل الحكاية عدلات يا حبيبتي ان مجدي عارفة انك كنت مع مجدي عند الدكتور. الله، وايه اللي عرفك؟ انا مش نايمة يا استاذ. انا فاهمة كل حاجة وعارفة عنك كل حاجة. الله. انا مراقباك ومشية وراك ناس تراقبك. امال ايه؟ مراقباني يا عدلات؟ طب ليه؟ مش مهم تعرف ليه، من غير ليه. المهم انك تحت السيطرة، اندر كنترول. المخبر اللي انا مشغلاه قال لي كده. واجهزة التصنت ما تتحاجش، كل الاجهزة وصلت الجمرك وهستلمها قريب كمان. ليه يا حبيبتي؟ هو انا جاسوس لا مؤاخذة؟ بقى انت تروح تضيع وقتك مع مجدي وتسيبني انا هنا وش في الحيط؟ أصله تعبان قوي قوي ومريض بالغيرة، يعني بعيد عنك، بيحب مراته زيادة عن اللازم. وانت ليه يا محسن يا حبيبي ما بتغيرش على مراتك؟ ها؟ أنا وحشة ولا إيه؟ نعم. فهمني. نعم نعم نعم. الله عليك يا حبيبي، ليه ما بتغيرش عليا؟ ليه أغير على مين؟ عليا يا حبيبي. وأغير عليك ليه بس؟ ما أنا مطمن من ناحيتك خالص، وأتحداكي لو أي واحد عكسك ده يبقى مجنون. يعني ما بتشكتش فيا يا محسن؟ أستغفر الله العظيم، ده أنت زي الجنيه الدهب. تبقى ما بتحبني؟ ايش دخل الحب في المرض، في الغيرة، في الشك؟ الشك يحيي الغرام يا حبيبي. يا عيني يا عيني، احنا ناقصين قلب الدماغ. مش كفاية اللي حصل لمجدي؟ يعني ايه يا سبوعزي؟ يعني مش عاوز حياتنا تتقلب لجحيم بسبب الغيرة زي مجدي ووفاء. لا يا معزم بقى، لا، طريقتك دي هي اللي هتقلب حياتنا وتخليها جحيم. مش فاهم. أنا أصلك هاجي وأنا مليت الحب العادي. إيه؟ وأعصابك بقت في تلاجة والحكاية دي قلقاني. يعني إيه بقى؟ أنت عاوز إيه بالظبط؟ لا هادي نافع ولا عصبي نافع، دي حاجة تجنن. أنا هسيب لك البيت وماشي. هادي كل اللي حصل يا دكتور، وأنا ما عنديش كلام تاني أقوله. أستاذ مجدي. أفندم يا دكتور. مبروك. ايه جالي ولد؟ مبروك مبروك عليه. انت ما عندكش اي حاجة ابدا، وغيرتك الشديدة دي الحمد لله ما وصلتش لحد المرض. امال ليه ده كله بيحصل لي يا دكتور؟ كل ده بيحصل لك علشان سيادتك بتحب مراتك حب كبير وعظيم، وانت حاسس انك مش قد جمالها الرهيب ده. والحل يا دكتور؟ علاجك بسيط جدا يا استاذ مجدي. الحقني بيه، الحقني ارجوك. انت حاسس انك مش وسيم صح؟ انا عارف ان الشكل مش ولا بد، وهو ده السبب في استغفر الله العظيم يا استاذ، ده خلقة ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين الانسان مش بالشكل، المهم الشخصية، الروح، السلوك. انت مرضك الوحيد عدم ثقتك بنفسك. فعلا فعلا، وانا انا عاوزك يا دكتور ترجع لي ثقتي بنفسي ارجوك. هو في فكرة على قد بساطتها، إنما أعتقد إنها العلاج الوحيد لحالتك دي. وتفتكر إن الفكرة دي هي اللي هترجع لي ثقتي بنفسي وهتثبت لك قد إيه مراتك بتحبك؟ أرجوك الحقني بالفكرة دي يا دكتور أرجوك. اسمع يا أستاذ محسن. أيوة فندم. نعم. أنت لازم تعمل تدريب لأعصابك، وبالممارسة هتتعود. أيوة أيوة دكتور. نعم كمل. في اختبار بسيط للتدريب على قوة احتمالك وتعاملك ببساطة مع السيدة حرمك بخصوص سلوكها والتخلص من غيرتك عليها. كمل يا دكتور كمل، شوقتني. اديني رقم تليفون بيتك لو سمحت. نعم دكتور، بتقول ايه؟ سيادتك عاوز رقم التليفون ليه؟ عشان اغازل مراتك. نعم يا اخويا، بتقول ايه؟ انت ازاي يا دكتور تقول حاجة زي كده؟ ما تحترم نفسك يا أرجوك. انت بعدين بقى انت عاوزني اخرج عن طوق أرجوك أرجوك امسك اعصابك وبلاش غلط. ده العلاج الوحيد لحالتك دي. انا باني هرتكب جناية يا بني ادم. انا هطلب المدام واغازلها في التليفون ليه؟ ما هو علشانك. عشان شو بقى بقولك ايه؟ انا اعصابي خلاص هتفلت مني. الكلام ده هيحصل بالاتفاق معاك كمان. انا وانت هنحدد وقت وننفذ الكلام ده. امتى بقى هنبتدي نحب في مراتك؟ انا مش هقدر استحمل اللي هيحصل ده يا دكتور. هو ده العلاج اللي هيخليك تستحمل ان مراتك تتكلم مع الناس بصورة طبيعية، ما تخليكش تغير، انت فاهم؟ طب ايه المطلوب يا دكتور؟ انا هطلبها في التليفون وعكسها، وانت هتراقبها من بعيد من غير ما هي تحس انك موجود، وبعدين نشوف رد فعلها اثناء مغازلتي ليها في التليفون. وعلى فكرة انا هطلبها الساعة 8 مساء. وبعدين في الحالة دي بقى اذا كانت بتحبك هتقفل السماعة في وشي، واذا كانت لا قدر الله مش بتحبك هتسمع الكلام وتبقى مبسوطة على الاخر. ها قلت ايه؟ اطلبها وعكسها؟ عكسها يا دكتور عكسها. سمسم اصحى بقى يا محسن. ما مش معقول كده، كل ما نام شوية تزغديني وتصحيني. الله، ما مش معقول كمان تفضل نايم لحد دلوقتي. يا ساعة كام بعد دلوقتي؟ 8 لدقيقتين كده. تسمح لي؟ على فين؟ هتكلم في التليفون. طب ما لو حبيبتي اتكلمي على راحتك، بس سيبينا نام. يا نهارك مش فايت. الله، ايه ده؟ في ايه عدلات؟ يعني ما سألتنيش هكلم مين يا راجل؟ واسألك ليه بس؟ يا باي على اعصابك البردة يا اخي، لما اقولك هتكلم في التليفون لازم تزعقلي. تشخط فيا، تشدني من قفايا وتقولي هتكلمي مين من ورايا. احس انك كده اسد غضنفر ملوه هدومك. يا سلام. ماشي تعالينا. ايه هتكلمي مين في التليفون من ورايا دلوقتي؟ الحقوني. اي اي اي اي اي اي اي اي ايه مالك؟ مش انت عاوزك يا دعم دعم؟ خلاص يا حبيبي انا عرفت قد ايه انت بتغير عليا. ست عقلها فوق. انا اذنك يا محسن هتكلم في التليفون. تعالي. لا سيب قفايا سيب قفايا، انا هتكلم مع وفاء. بس الو ده 100% الدكتور بيكلمها بس الساعه 8 دلوقتي. يا سلام، هي طبعا اوف حبيبتي هتقفل السماعه في وشه، وانا ساعتها اطلع من ورا الستاره واخدها وطير من الفرحه. يا سلام، هانت يا مجدي هانت، واخيرا قلبك هيرتاح. اهلا اهلا. معقول الكلام الحلو ده؟ لا ده خرج. بتضحك؟ لا لا، في اي وقت، انا مستنيه. مجدي جوزي ده ما يتخافش منه، ده بيطلع لفوق وينزل على الفاضي. ايه ده ايه ده يا دكتور؟ دي مش معاكسة، ده حب بقى. قد كده الوحشة دي؟ معقولة انا حلوة للدرجة دي؟ حلوة قوي. أنا كمان نفسي نرجع زي زمان. لا ده الدكتور اتجنن وسايق فيها قوي. أنا مستعدة نفذ الكلام بالحرف، يا ريت نتقابل على انفراد بعيد عن جوزي، وأنا كمان قلبي مهموم. عاوزة تقابله بعيد عن جوزها، بعيد عن الطرطور جوزها كده. إيه؟ ونتقابل برا ليه؟ ما عندي في البيت أحسن علشان نبقى على راحتنا كمان؟ أعمل إيه أنا دلوقتي؟ أقتلها ولا أروح أقتله؟ أول ما يخرج من البيت ويروح الشغل نتقابل، ده احنا هنقضي وقت جميل مع بعض كده. أنا في انتظار التليفون قبل ما تيجي. وهات المسدس حط فيه الطلقات الأول. ألف سلامة. مع ألف سلامة. باكلها. باكلها استهانم. مجدي؟ ايوه مجدي، مجدي المغفل، مجدي الطرطور اللي كان نايم على ودانه. بعوزة تقابليه هنا وفي بيتي عشان تاخدوا راحتكم وعشان الجو يبقى هادي ومريح، مش كده؟ هو مين يا مجدي؟ انا كنت براقبك عشان اكشف حياتك، كنت ورا الستار وسمعت كل حاجه. انت غلطان، انا كنت بتكلم مع عارف. عارفه إيه؟ ده انا اللي قايل له يكلمك عشان يكشفك. كانت خطه بيني وبينه، لكن عارف يستغلها كويس ونسي نفسه وقعد يحب فيكي. انا مش هعديها بالسهل، انا هقتله. وقف عندك يا كمان. ايه ده؟ في ايه يا استاذ مجدي؟ ايه المسدس اللي في ايدك ده؟ المسدس اللي هيخلصني منك ومنها. ايه اللي بتقوله ده؟ ارمي المسدس واقع على حسلك. وانت خليت في عقل. يا حاميها يا حراميها. استاذ مجدي عيب اللي انت بتقوله ده. انا انت ايه؟ الخطه بتاعتك انك تغسلها في كلمتين في التليفون. استاذ مجدي سيادتك استغلت العمليه وقعدت تحب فيها. يا استاذ عيب، انا ماليش علاقه بالست الفاضله مراتك خالص. مش علاقه؟ امال مين اللي عاوز يروح لها الشقه بعد انا منزل واروح الشغل؟ انت مجنون وهترتكب جنايه وهتخش السجن. الكلام اللي بتقوله ده ما حصلش. انا جيت لك تعالجني من الجنان، قمت حضرتك زودته يا دكتور. صدقني يا مجدي انا ما كلمتهاش خالص. نعم يا اخويا ما كلمتهاش خالص. امال مين اللي قاعد يقول لها انت حلوه انت جميله هقضي معاكي وقت جميل؟ مين اللي كان بيعمل كده؟ مش انا يا بني ادم، انا ما اتكلمتش مع المدام بتاعتك خالص. مفيش فايده، انا هقتلك يعني هقتلك. استاذ مجدي، استاذ مجدي انت حضرتك بتترعش وجايز تموتني بجد. انت ما موتش يا دكتور، يبقى الطلقه جت بعيد عنك. انا ما عرفتش انشن كويس. استاذ مجدي استنى استنى، حرام عليك حرام عليك، صدقني انا ما اتكلمتش مع المدام خالص. نعم. انا قعدت اطلب فيها من الساعه 8 لحد الساعه 8 وربع، لقيتها مشغوله، زهقت قفلت التليفون، جاني مريض عملت جلسه معاه، قلت ابقى اتصل بيك بعدين ونعمل التجربه مره تانية في وقت تاني. صدقني. نعم. صدقني. ولما انت ما كنتش بتكلمها في التليفون، امال مين اللي كان قاعد بيحب فيها؟ اتفضل يا استاذ مجدي. انا مش مصدق لحد دلوقتي ان طلعت من الاسم ومفيش عليا اي حاجه. اشكر الدكتور، اشكر الراجل العظيم ده اللي لولاه كان زمانك دلوقتي مشرف حبل المشنقه. بس ازاي ازاي ده حصل؟ من تاني جلسه اتصل بيا الدكتور بعد ما حضرتك حكيت له عني طبعا، وقال لي انه في ترتيب كده هو هيعمله عشان يرجع لك ثقتك بنفسك واني احاول اساعده. اتصل بيك؟ اتصل بيك ازاي؟ انت ناسي انه صاحبي وان انا اللي موديك عنده؟ جرى ايه؟ مش ناسي، بس ايه حكايه الطلاقات الفشنك دي؟ هو قال لي تحت اي ظروف واثناء فتره العلاج ما تخليش حاجه في البيت ممكن يستعملها في الانتقام، لانه لو اكتشف خيانه زوجته هيحاول ينتقم لكرامته. يعني ايه؟ يعني انا قلت الوفاء ان سيادتك بتتعالج وان حالتك خطيره وممكن ترتكب جنايه، فراحت وفاء لما كل السكاكين اللي في المطبخ وما سابتش غير مسدس الصوت اللي بنهرج بيه في الافراح. عشان كده الدكتور ما جرالوش حاجه. وكمان البوليس افرج عنك بعد ما عرف الحكايه من الدكتور. امال البوليس قبض عليا ازاي في الاول؟ قبض عليك لانه سمع طلقات رصاص، هو ما يعرفش انها في شنك، اهو صوته بس، سمع طلقات. جري قبض عليك، وانت اول ما شفت البوليس رحت في غيبوبه، نقلوك المستشفى وفوقوك وجابوك على القسم علشان يتمموا المحضر، والباقي بقى اللي انت عارفه. اكيد وفاء زعلانه مني قوي، وكمان الدكتور. الدكتور ده يا اخي انا حاسس اني غلطت فيه. ايوه انا لازم اروح له واعتذر له. على فكره وفاء سمحتك علشان عارفة انك مريض. المهم هتعمل ايه مع الدكتور؟ لازم تكمل العلاج. ايوه بس انا زي ما قلت لك هروح له في الاول اعتذر له وبعدين اكمل العلاج. ادخل. ايه ده؟ انت تاني؟ انا ما كلمتهاش خالص. اخرج من هنا وإلا هندهلك البوليس. انا اسف، انا جاي عشان اعتذر لك يا دكتور. حضرتك عارف اني مريض وانت الدكتور. ارجوك ما تزعلش مني، اديني فرصه تانية. انا جاي مخصوص عشان اعتذر لك. يا استاذ مجدي، انا مقدر لكل مشاعرك ومن واجبي اساعدك في العلاج، بس انت للاسف مش عاوز تساعد نفسك. انت ما بتثقش في حد ابدا، علشان كده العلاج مش عاوز يجيب نتيجة. لازم تثق فيا وتسمع كلامي، فاهم ولا مش فاهم؟ أنا على ثقة في سعادتك. أرجوك أرجوك يا دكتور، أنا عاوز أتعالج. ماشي يا مجدي ماشي، اقعد بقى واحكيلي بالظبط اللي حصل من ساعة حكاية التليفون لحد ما حضرتك شرفت. معقولة؟ معقولة الدكتور هو اللي اقترح عليك تعمل كده يا مجدي؟ أيوة يا محسن، قال لي علشان ترجع لك ثقتك في نفسك وثقتك فيها لازم تنفذ الخطة دي. وإيه بقى تفاصيل الخطة دي؟ حد يبعت لها جوابات غرام، وأنا أراقب رد فعلها بعد ما تقرأ الجوابات. إن كانت سعيدة وبتخبي الجوابات في مكان سري تبقى ما بتحبنيش وما تستحقش تعيش معايا ولا لحظة واحدة، وغيرتي في محلها. وإن قطعت الجوابات يبقى هترجع لي ثقتي فيها وفي نفسي. يا سلام، الدكتور هو اللي قالك كده وانت موافق؟ ايوه يا محسن، الدكتور هو اللي قال لي وانا موافق. عاوز اتعالج يا اخي. ومين بسلامته بقى اللي مستغنى عن عمره ده وحيكتب جوابات غرام لمراتك؟ انت يا محسن يا حبيبي. نعم يا اخويا، انا مش مستغنى عن عمري يا سمجدي. انت صاحبي وحبيبي وحريف جوابات غرام من ايام ثانوي. مجدي مجدي يا حبيبي، مفيش داعي نخسر بعض. انت بتشك في نفسك يا اخويا. لا ما تخافش، معقول اشك فيك انت؟ ده انت اخويا. طب والمسدس؟ مسدس يا راجل، ما خلاص. يلا يلا بقى وريني همتك. عاوزك بقى تحب في مراتي حب جامد قوي عشان التأثير يبقى جامد قوي وتبان على حقيقتها. اسمع، انا عاوز حب من نار. اخ، لو ما كانش علشان علاجك انا ما كنتش وافقت ابدا. انا علمو مش هنسى وقفتك جنبي. ما هو مش معقول اجيب واحد غريب يبعت جوابات لمراتي وجوابات غرامية. ده لا كنت هتقله. بس على فكرة خليك فاكر انت اللي قلت، خليك فاكر انت اللي تحيلت عليا اهو. ايوه، وانا موافق على اللي هتعمله. هتبتدي من امتى يا روميو؟ من بكرة يا مجدي. هيا يا مجدي قول وفرحني، ايه اخر الاخبار؟ انا مش مصدق نفسي يا دكتور. الحمد لله احساسي كله بدأ يتغير. انا فرحان فرحان قوي، انا سعيد. اسبوعين بحالهم، وكل ما يجي جوابات لحبيبتي وفاء تقرا الجواب وتقعد تضحك وتقطع الجواب وترميه في سلة المهملات. يا سلام يا سلام، فعلا حتة خطة. انما ايه، واضح يا مجدي انك سعيد جدا. الحمد لله اخيرا اتأكدت ان وفاء الزوجة العظيمة بتحبك ووفية ليك، مش كده يا استاذ مجدي؟ فعلا فعلا يا دكتور. بس هو في حاجه صغيره عاوز اخد رايك فيها. ايه هي يا ترى يا دكتور؟ ضحكتها وهي بتقرا الجواب قبل ما تقطعه، ضحكتها دي سخريه من كاتب الجواب ولا ضحكتها اعجاب بكاتب الجواب؟ الحكايه دي بصراحه يا دكتور قلقان شويه. يا استاذ مجدي، علشان نخلص من الموضوع ده كله خلي صاحبك يحدد لها ميعاد مقابله في مكان ما. تفضل يا حبيبتي، تفضل اقري شوفي محسن جوزي كاتب ايه. ايه ده؟ دي مسودة جواب. الله، يا نهار ابيض. وانا بنظف اوضه المكتب لقيت الورقه دي واقعه تحت المكتب. مش ممكن، ده نفس الخط ونفس الكلام. خط مين وكلام مين؟ في ايه يا وفاء؟ اتكلمي. تصوري محسن هو اللي كان بيبعت لي جوابات الغرام. اياه ايه؟ كان بيبعت لك ايه؟ يعني انت بقى حب الاول والاخير زي ما كاتب. والمصيبه الاخطر انه عاوز يقابلنا على انفراد، والعنوان اهو. طب وانت برضو يعني كنت ناويه؟ لا لا لا لا، جرى ايه عدلات؟ انت اتجننتي؟ على الاقل ما كنتش قلتلك على الحقيقه. صح يا حبيبتي، انا غلطانه. مش بقولك انه تعبان ميه من تحت تبن. والعمل العمل ايه دلوقتي؟ توافقي وتروحي العنوان اللي طالب يقابلك فيه. بتقولي ايه يا عدالات؟ علشان امسكه متلبس ومنشط بقى في الجورنال بالاحمر. عدالات تقطع جوزها ترانشات وتفرقه في الشوارع والحارات. تفتكر يا دكتور وفاء هتيجي؟ احنا هننفذ الخطة ونشوف. المهم الأستاذ محسن هيقف في الصالة لوحده واحنا هنستخبى في أوضة النوم أنا والأستاذ مجدي. ده علمكم بقى، أنا متأكد إن وفاء مش هتيجي وهتخيب ظنكم. طبعا مش هتيجي، وفاء بتحبني ومش ممكن. يا خبر لو جت، لو جت يا محسن. اسمع، حبها بالجامد ولا أحسن عبارات حب علشان أكتشفها على حقيقتها. دكتور أنت متأكد إن مجدي معاهوش مسدسات ولا حاجة؟ يا ساتر يا جد، نفذ المطلوب يا محسن، حب فيها جامد قوي. يا ساتر يا رب. وفاء حبيبتي، حبيبتي أخيرا حنبقى لوحدنا بالحضن يا روحي. بالحضن يا خاين يا غشاش. مين عدلات؟ الحقوني الحقوني، محدش هيخلصك مني. السكينة في ايدي اليمين والاكياس في ايدي الشمال. تعال هنا استحرقوا. الحقنا يا مجدي. صدقيني عدلات، هي دي كل الحكاية. انت سمعت الدكتور ومجدي ولازم تصدقيني، انا كنت بخدم وبس علشان احافظ على مجدي ووفاء. سامحيني بقى، انا مظلوم. ما انت طول عمرك ظلمني. انا بحبك يا عدلات بالرغم من كل حاجة، والله بحبك. ده انت مراتي حبيبتي، ده انت امي وابويا واهلي. صدقيني كل حاجة عملتها وزعلتك مش هعملها تاني. انا كنت بتدلع عليكي على حبيبتي مراتي. صحيح يا سنسن، يا ريت كلامك يكون حقيقي. صدقيني انا من غيرك ولا حاجه، انا ماليش غيرك في الدنيا. انا مستعده سامحك علشان بحبك، بس بشرط. شرط ايه؟ اشرطي. نسيب بعض بالمعروف احسن. لا. انا مش قدك ولا قد الاعيبك. لا لا لا لا، انت كده بتموتيني. انا فعلا بحبك من كل قلبي، بحبك، وبكره الايام تثبت لك بحبك يا عبدالات. بس شيل السكينه والاكياس من الدولاب وانا افضل جنبك. طب ولو رجعت تاني لالعيبك وغدرت بيا؟ منشت في الجرايد بالبنت العريض عضلات تقطع جزء ترنشات وتوزعه على الشوارع والحارات. حرمت. خلاص يا وفاء، من هنا ورايح انا ثقتي في نفسي وفيكي ملهاش حدود. ده درس مش هنساه ابدا. من بكرة تروح الشغل ونرجع لشقتنا القديمة في وسط الناس. من بكرة في حب، في سعادة. أرجوكي أرجوكي سامحيني واديني فرصة أخيرة. ما كنتش متصور انك ممكن تشك في حبي ليك كمان. كنت خايف لا تروحي مني. افتح عينيا ما لاقيش جنبي. مش ممكن يا مجدي، انا خلاص بقيت حته منك وانت بقيت حته مني. الا بينا اكبر كتير من الاوهام الفارغه دي. وعلشان اثبت لك هقول لك على خبر يمكن يساعدك. وليه وليه وفرحيني؟ وليه يا وفاء؟ في ايه يا حبيبتي؟ انا حامل يا مجدي. الله، يا سلام، احمدك يا رب واشكر فضلك. حامل حبيبتي وفاء. يا حبيبي يا مجدي. كنتم مع المؤلف حسني حسين والمخرج فؤاد شفعي وجنون الحب.